المسألة السابعة في قوله والأفضل للواقف أن يقف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، وهي حجارة مجتمعة قريبة من الجبل، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو الأفضل، وهذا الوقوف يكون بعد الزوال، ومبتدأ العبادة المعظمة في يوم عرفة آخر اليوم لا أوله، ففي أول اليوم يشرع للعبد أن يصيب حظا من الراحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له قبة تلك الخيمة الكبيرة في أول النهار، فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يستغل أول يومه بشيء لا من عبادة خاصة ولا عامة، وإنما كان مبتدأ اشتغاله الجمع بين الصلاتين ثم تابع بعدها عبادته. ومن غلط بعض الناس من يشغل نفسه والناس أول يوم عرفة بإلقاء الكلمات والدروس والمحاضرات والإفتاء، حتى إذا صار الوقت الأفضل كان ضعيفا لا يقدر على الوقوف والدعاء فيفرط في الأفضل، فأول عرفة راحة وآخره عبادة يشتد فيها العبد مجتهدا، وهي المذكورة فيما يستقبل من كلامه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.